الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الادب باب الهدي الصالح. حدثني اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه احدثكم الاعمش؟ سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته في يوم الدين. هذا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول بأن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهديا لابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود من حين أن يخرج في بيت من بيته إلى أن يرجع، يعني يقول في هديه وفي سمته وفي دله، الدل اللي هو يعني سلوك في كل مسلك مع الناس وكذا، هو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ابن ام عبد، امه ثم ام عبد، هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول هذا اذا راينا، يعني اذا اردنا ان نرى النبي صلى الله عليه وسلم في اخلاقه وفي صفاته وفي دينه وفي هديه، فننظر الى عبد الله بن مسعود من حين يخرج من بيته الى ان يعود فيه. أما داخل البيت فلا ندري ما يكون، لكن هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود منذ أن يخرج من البيت في عمله، يعني في صلاته وفي لقائه مع الناس وفي أمر المعروف وفي نهي عن المنكر وفي حديثه وفي جلوسه وفي حركته، كأن النبي، كأنه النبي في دله وهديه وسمته صلى الله عليه وسلم. هذا مدح عظيم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن مخارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام عبد الله بن مسعود، يقول ان احسن، يعني في خطبته كان يقول ان احسن الحديث كتاب الله. هذا لا شك أن أحسن الحديث كتاب الله، كما قال تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فأحسن كلام كلام الله، لا أحسن من كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال وخير الهدي، كلام المسعود، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي السنة والدين والسلوك والعمل منه، فلذلك كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم هديه، يعني صفاته وعمله، يعني في جلوسه في قيامه في طعامه في شرابه في لقائه في ملبسه في مشربه في مخرجه في مدخله، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد ان يهتدي ويهتدي فهذا امرك في قمه، يعني قمه السلوك الانساني والخلق الانساني كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا ينبغي يعني ان يعني يستقدر او يفتخر شيء من اعمال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا رايناه مثلا يجلس على الطعام، مثلا متوفز انه يجلس على الارض، انه لا يقوم، لا يجعل الناس القادم يقوم له صلى الله عليه وسلم، طريقته في مشيه، طريقته في سلوكه، طريقته فيه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تلقى شيء من عمل النبي فهذا لا شك انه تلقى عن الهدي الكامل. فهو الهدي الكامل، النبي كان في الهدي الكامل. فلو كان الانسان يستقذر شيء فعله النبي او يستنقصه او يقول لا ما عليك هذا ابن سليم، فيكون هذا عاده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام مسعود يقول احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الصبر في الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا وأنه لا يعافيهم ويرزقهم. الصبر على الأذى. وذكر فيه حديث أبو موسى أو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى من الله. على أن الله سبحانه وتعالى أصبر من كل خلقه على الأذى. ثم ذكر النبي موسى في قال يحكمون له الولد وهذا شرك لله عز وجل أن يحكمونه وهو يرزقهم ويعافيهم. يعني لا يعاقبهم بمقالتهم الفاجرة هذه والكافرة في التوي واللحظة. فكان من كان من قال بأن لله ولد أنزل الله فيه عقوبته في التوي واللحظة لا يرزقهم ويعافيهم وهم ينسبون له الولد. فالنبي يقول لا أحد أصبر على أذى من الله. ما في أحد يصبر على أذى كما الله سبحانه وتعالى قال يكتبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم. فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما لا أقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وجدت أني لم أكن أخبرته. ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. نعم. هذا حديث مسعود عبد الله بن مسعود. ها؟ عبد الله بن مسعود. نعم. يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومات فقسمه. كيف كان يقسم؟ النبي كان يقسم. يعني الاجتهاد فيما يرى انه مصلحة. فقد يعطي بعض الناس تأليفا لقلوبهم ويترك بعض الناس من يعني من خيار الصحابة ما يأتي. فيقول النبي لما جاء ومات فقسمه فجاء رجل لما شاف هذا قال والله هذه قصة ما أريد بها وجه الله. كان النبي كان عظيم جدا. قال انه فعل هذا لا يريد وجه الله. يعني اتهم النبي بحيلة وطريات. فقال في نفسي عبد الله انا والله يا اخي من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأتيته فسارته. قلت له بالسر يعني بينه وبينه يا رسول الله سمعت. يعني من قال هذه المقالة قال انك الكسوة التي ختمتها لم ترد بها وجه الله. قال فاضل النبي تغير وجهه احمر وجهه. هذا امر عظيم سر عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكون النبي لا يتغير وجه الله بعمل يكون هذا طعن في نيته وفي حبه. النبي غضب ثم سكت ثم قال صلى الله عليه وسلم رحم الله عنه قد أوذي أكثر من هذا القصد. يعني كيف النبي بموسى وقال رحم الله موسى تذكر موسى قال قد أوذي لهذا يعني قومه أذوه وتكلموا عليه كلام أكثر من هذا وصبر على ذلك فسكت النبي. يعني لم يأتي بالرجل ولم يعنف ولم يقل له من يعني يتهم نيتي ويتهم نيتي الرسول هذه طعنة في الرسول وإذا طعن في الرسول كفر خرج من الدين. لكن النبي لم يعاقب ولم يعاقب وانما صبر وقال قد اوذي موسى باكثر من هذا في الصبر كما قال الله في شان موسى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى تبرا الله مما قال وكان عند الله وجيها. باب من لم يواجه الناس بالعتاب. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بور البخاري على هذا الحديث الذي من عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني بقى من سمع على الشيء فلم يعاتب يعني القائل. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصنع شيئا ما ذكرته هنا، وأن بعض الناس يعني تنزهوا عنهم، قالوا يعني النبي يفعل، لكن احنا لا، يعني جعلوا أنفسهم أن النبي ممكن يفعل هذا الشيء لكن هم لا يفعلونه. فالنبي خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال الأقوام، ما بال الأقوام دون أن يذكرهم بأسمائهم أو يواجههم، يتنزهون عن الشيء أفعله. يتنزهون عنه يعني يرونه أن أمر مكروه يفعلون عنه. ألا إني أخشاكم بالله وأعلمكم، أو ألا إني أعلمكم بالله وأخشاكم. قال: أنا أخشى الخلق لله وأعلمهم بما يتخذ. فإذا واحد تنزه عن شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلم أن الرسول يفعل هذا الشيء ثم يتنزه عنه ويرى أن هذا أمر مكروه وأنه يعني لا يليق به أن يفعله، يبقى هنا ميز نفسه على الرسول وجعل الرسول في منزل أقل منهم، وتنزه عن شيء يفعله الرسول فقال بعضه قال النبي: ما بال الأقوام يتنزهون عن شيء أفعله، أنا أفعل، أنا وإني أعلمكم بالله، أو أنا إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتخذ، فأنا أكثر وأكثر الناس خشية لله وهو أعلم بما يتقي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون قدوة، فالأمر الذي ترخصه النبي وفعله لا يحل للمسلم أن ينزه عن الشرع. نعم. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة، سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. نعم. هذا هو سعيد الخدري الذي نتكلم، يقول: كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء الكتاب التي لم يعني تتزوج بها، ودائما العذراء يعني اذا كانت في خدره معنا في خدرها يعني ما تطلع، يعني العذراء كانت مخدره ما تطلع من البيت، دائما تكون في بيتها ما تطلع. طبعا اتكلم عن عذراء زمان مش عذراء ايام هذه، ايام هذه خلاص خروج واختلاط بالناس وكذلك، فتكون تستحي إذا وجدت أي شيء كنت تستخدم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد حياء من هذه العذراء في خدرها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا وجد أي شيء يستحي، يقول: كنا نعرف هذا في وجهه، يعني في وجهه يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم إذا يعني أحد تكلم عنه بالكلمة وكذا يحمر وجهه ويستحي صلى الله عليه وسلم، فهو كان من أشد الناس حياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قلوب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. من أكثر أخاه غير عذر يكفر، ومن أكثر أخاه أكثر بالكفر. فالنبي يقول هذا حديث أبي هريرة: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، يعني باء استحق هذه الكلمة واحد منهم، إما التي يعني الذي قيلت له فيكون هو كافر على الحقيقة، نعم، وإما إذا لم يكن كافر على الحقيقة فارجع للقائل، فيكون الكافر هو القائل. ولذلك يعني اهل العلم يقولون السبب في الكفر كفر، اذا سبيت بالكفر يعني الكفر لا يجوز السبب به. يعني ممكن تسب واحد تقول له مثلا يا جاهل يا كذا، تسبه بجهل، تسبه بعمى، تسبه بكذا، سب وهو حرام. لكن اذا قلت سبا يا كافر وليس كافر وانما تريد السب، يقع هذا الخطأ، يرجع هذا الكفر عليك. من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال، يعني ليس أخوه كافرا وإنما أراد السب والشكل، فإن ذلك تحور عليه يصبح هو الكافر، يصبح في حكم الله كافر. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باع بهما أحدهما. نعم، فقد باع بها أحدهما. نعم. نختم بهذا الحديث إن شاء الله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وعيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذه أمور عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. يعني إيش معنى هذا؟ يعني لو قال أن عن نفسه يعني أكون يهوديا أو أكون نصرانيا إذا لم يكن الأمر على هذا النحو فهو كذلك. صادق ولا كذاب؟ يعني كان صادق ولا كذاب؟ إذا قال أنا أكون على ملة غير الإسلام لو كان الأمر على هذا النحو يصير هو كفر، يصير على ملة غير الإسلام، يصبح هو على ملة غير الإسلام. فلا يجوز أن يحلف الإنسان ويقول عن نفسه إنه يعني يكون يهوديا أو يكون نصرانيا أو يكون مجوسيا إذا لم يكن كذا وكذا، يحلف بها. فلم يقل من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. أيوة. ومن خرج فيها كافر فقد لا بها أحدا، ومن قتل نفسه بشيء عذب به. اللي يقتل نفسه بشيء يعذب به في نفسه، كما جاء في الحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خردا مخلدا فيها. ومن تردى عن الجبل، ومعنى تردى عن الجبل طلع على جبل ورمى نفسه لما يقال لينتحر او ليموت، فهذا النبي يقول فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. فكل من قتل نفسه بشيء عذب به. في الحديث كذلك ومن تحسى سما فمات به، شرب سم فمات به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولعن المؤمن كقتل. يعني اذا قال واحد لاخيه المؤمن يا ملعون او لعنك الله فهذا مثل القتل في الزمن كانه قتله. وقتل المؤمن من اكبر الكبائر، ومن يخبر المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعتده عذابا عظيما. فلعن المؤمن مثل القتل في الاثم والذنب. صلى الله عليه وسلم ورحمه الله. صلى الله عليه وسلم على كل هذا الشغل. امين ان شاء الله. باب التوبة مفتوح لكل أحد. باب التوبة يظل مفتوح ما لم يغرر الإنسان مهما عمل من الذنوب، لكن إن تاب تاب الله عليه لو كان لعن كفر أدابي. لكن في حقوق الآدميين يبقى على حق الآدمي، إذا لم يغفر له الآدمي ولم يسامح يبقى هذا عليه ليوم القيامة. أما حق الله الاستغفار، إذا استغفر وتاب إلى الله خلاص الله سبحانه وتعالى يعني إذا شاء غفر له خلاص. أما حقوق الآدميين لا، حق الآدمي لابد أن يترخص من هذا الآدمي أو يسامح، وإلا بقي هذا الحق ليوم القيامة، آخر يوم القيامة. فمهما استغفر، فلو انه لا عن انسان مثلا قال يا من هون وراح استغفر الله عز وجل وتاب الى الله باستغفار، لكنه لم يتسامح من هذا الشخص ولم يجاوز يبقى في حق، لانه في حق ادم. الله العفو والعافيه. جزاك الله خير.